بس بإذن الله سبحانه وتعالى أن هدانا دينا قديما وهدانا صراطا مستقيما. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ولي المرشد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فما قل وكفى خيرا مما كفر أهلها إنما توعد الملائكة. كنا وقفنا على بعض ما يتعلق بأحكام زكاة الحرث، زكاة الزروع. نحن أظن زكاة الزيتون. تفضل قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لشيخنا في علمه وزده علما وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق من زيته، ويخرج من الجرجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله، ولا زكاة في الفواكه والخضر. قلنا بالنسبة للزيتون فإن العلماء على أنه مما تجب فيه الزكاة على خلاف القديم في البلد. والزيتون قلنا بعض الفقهاء يجعله من الحب، بعضهم يجعله من الحب، بعضهم يجعله من الخضروات، وبالتالي يقول بعدم جد عدم إيجاب الزكاة فيه. وبناء على أنه مما تجب فيه الزكاة وهو الأحوط والأقرب لعموم الأدلة في ذلك، خاصة إن صح ما روي عن عمر رضي الله عنه من أنه أخذ الزكاة عليه على أهل الشام، وإن كنت لم أجد هذا الأثر أشار إليه القرافي رحمه الله تعالى، فإن كان فإن صح فإنه هذا أصل في البال. لكن الآن هو يمثل ماذا؟ يمثل شيء، وهو أنه في بعض الأحيان نجد زيتا كثيرا يخرج من بعض الحبوب، فإن العلماء يجبون ماذا؟ يجبون الزكاة، يجبون الزكاة فيه، وألحقوا به الجلجلان الذي هو نحن أرزلنا اسمه الجلجلان في المشرق يسموه السمسم، فكذلك ماذا؟ هذا يستخرج منه زيتون، فواجب فيه ماذا؟ واجب فيه الزكاة. وكذلك حب الفجل، هذا حب الفجل اللي هو يسمى القرطوم، لكن هو في الجزائر الشابين ما يعرفوش، أكثرهم إنما يعرفه من خلال ما؟ من خلال الإنترنت فقط، وسألت أكثر من واحد من بلدة فلا يعرفونه. هو تقريبا في الله أعلم هو عبارة عن نبتة تنبت ممكن في الأردن وغيرها، تشبه كما رأسش الحرائق تاعنا، تشبه لها قريبة منها، يستخرج منها الزيت ويستخرج منها الزيت بكثرة، حتى الآن صارت فيها استثمار كبير. ولذلك الآن العلماء يقيسون كذلك بعض النباتات التي يستخرج منها الزيت الكثير كما الصوجة مثلا وغيرها، فإنهم ماذا؟ يلحقونها بذوات الزيوت فتجب فيها الزكاة. لكن الزكاة في ذوات الزيوت تكون ماذا؟ ببلوغ الحب أو الزيتون 5 أوسق ثم يعصر فيستخرج منه، خرجت منه لتر 10 لتر 20 لتر، فيستخرج منه ماذا؟ بناء على القاعدة التي ذكرنا من قبل، وهو إن كان سقيا ربانيا من الأعيون أو من السماء أو بجذور النبتة فإنه ماذا؟ فإنه يخرج منه العشر. هذه الكلمة احنا نقولها والدين يقولوا عشر منها، يخرج 10% من المنتوج. ثم أطلقت في بلادنا على الزكاة كلها، فيسموا العشر على ماذا؟ على الزكاة. فالآن في حالتنا إذا هو مثلا خرجت له 20 ريكلة، يخرج منها كم؟ يا إما يخرج منها 2 لتر يا إما يخرج منها لتر واحد. خرجت له 200 لتر، يا إما يخرج منها 20 ولا 10، على حسب ماذا؟ على حسب السقي. إذا سقى هو وتعب وكذا، الشريعة تنقص ماذا؟ تنقص. المهم هو أن الإخراج يقع من الزيت. بعض العلماء قال ماذا؟ قال في حالة ما إذا كان هذا الزيت مستعمل للأكل مثلا، أما هذاك العام ما عصره، قال في هذه الحال يخرج ماذا؟ يخرج منه أو من ثمنه، لأنه لا يوجد أدلة صريحة في أصل الباب، فكيف بماذا؟ بتفريعه. فالأمر خاضع للاجتهاد، ولما تطمئن إليه نفس المسلم. ولا زكاة في الفواكه والخضر، ذكرنا هذا أمس، وعليه فإن الذي يزكاه الحبوب والثمار اللي هي ماها التمر والزبيب، لكن التمر والزبيب فليعلم بأن الزبيب أصله ماء، أصله عنب، والتمر أصله رطب. ففي الناحية قلنا احنا إذا طاب فهو يطيب وين؟ يطيب فوق النخل، صح ولا لا؟ ولا على الكرمة، فيحسبه ماذا؟ يحسبه الخراص، ثم يخرج يابسا، لعلم ما تخرجوش عنب حتى يصير زبيبا. أما العنب الذي لا يصير زبيبا كما تكلمنا عن الزيتون، يخرج من ثمنه. الله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، تفضل. قال ولا زكاة، هي تفاصيل كثيرة الوقت لا يفيد. أحسن الله عليك. ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. أن دخل في نوع آخر أو جنس آخر من أجناس الزكاة أو صفة آخر، الزكاة وهو زكاة النقد، زكاة الأثمان، زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، زكاة العين. وورد فيها أحاديث، ونصابها مجمع عليه في الذهب، في الذهب وفي الطهر. والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أقل من 20 دينارا، في أقل من 200 درهم، هي ماذا؟ أحاديث. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالفضة اللي هو الورق، وكلها ماذا؟ كلها تصب في مصب ما أجمعت عليه الأمة، وهو أنه تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 دينارا. خرج منه كم؟ خرج منه نفاق اللي هي ربع العشر. وأما الفضة ف200 درهم، خرج منها كذلك ربع العشر اللي هي تولي كم؟ تولي 5 درهم. الإشكالية الآن في أن التعامل بالدينار والدرهم، الذهب والفضة، غير موجود في زماننا، وصار الذهب إنما هو ماذا؟ هو الذي يعطي القيمة الاعتبارية لمن نتعامل به. قديما كان يبيع ويشري إما مقايضة ببعض المواد يتبادل، وإما بالذهب والفضة. الآن هذا ما هوش موجود. فلذلك اجتهد علماؤنا المعاصرون في تقدير ماذا؟ في تقدير ما يجب عليك إخراجه إذا كنت مثلا في بلد تتعامل بالدينار، في بلد تتعامل بالريال، في بلد تتعامل بالدولار وهكذا، فما الذي يجب عليك ماذا؟ يجب عليك إخراجه. قيمة الذهب هي قيمة الذهب، قيمة الفضة هي قيمة الفضة، وإن ماذا؟ وإن الفضة تداولها صار أقل بكثير من تداول الذهب. القيمة الاعتبارية في البنوك العالمية مبنية على ماذا؟ مبنية غالبا على على الذهب. ونفي ذلك اجتهد علماء ونفي ذلك، لكن هذا يجب علينا أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا النصاب هل قصد الوزن الموجود في ذلك النصاب أم قصد ماذا؟ نفس الدنانير. وبالتالي إذا قلنا نفس الدنانير، أي دينار يسمى دينار ذهبي تخرج منه ماذا؟ تخرج منه الزكاة. أي درهم فضي يسمى فضة، درهم فضي عند أهله إذا بلغ هذا تخرج. وهذا مذهب لبعض الفقهاء، منه احتمال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جماهر الأمة على أن المعتبر ماذا؟ المعتبر هو الدينار نفسه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدينار الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جل الفقهاء والمؤرخين على أنه معلوم قدره من حيث الجملة، معلوم قدره من حيث الجملة. قدره أكثر العلماء على أنه 4.25 غرام، 4.25 غرام. وبالتالي إذا قلنا 4.25 غرام، مش هذه اللي تضربوا فيك كم؟ 20. وقال 20 تضربوا فيك؟ 17. تضرب 20 في 4.25 تولي لك كم؟ تولي لك 85. وهذا الذي أرسى عليه أكثر ماذا؟ أكثر العلماء في عصره. احنا بغض النظر، احنا قلنا لا نريد التشويش بقدر ما نريد ماذا؟ أن نفهم ما يفتى به الناس في بلادنا أو في غيرها من البلدان فهو المأمون به. ولكن الإنسان يحط المعلومة في رأسه لعله يجد لها حلاً مع الوقت. وهو أنه إذا قلنا بأن المعتبر في هذه المعتبر هذه الدنانير التي كانت في العهد النبوي، فإننا إذا رجعنا إلى الدنانير في ذلك العهد فإنها ماذا؟ كانت دنانير خالصة، وإن أضيف إليها شيء من النحاس أو من المعادن الأخرى فيكون ماذا؟ يكون ضئيل جدا، يكون ضئيل جدا. إحنا نعرف باللي الذهب أنواع، عندنا 24 قيراط، عندنا 18 قيراط، عندنا 22 قيراط، 21 قيراط، 20 قيراط، على حسب ما يضاف إليه. يأخذوا كيلو تاع الذهب ويزيدوا له ماذا؟ يزيدوا له النحاس، لأنه الذهب ما يحكمش وحده، لازم له ماذا؟ لازم له معدن آخر باش تشكلوا كما تحب. فإذا احنا إذا رجعنا إلى مثلا كمثال النصاب، إذا قلنا 85 جرام مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ على وزن الدينار النبوي اللي كان ماذا؟ هل كان ذهبا خالصا أو كان مخلوطا؟ خالص صح ولا لا؟ كان ماذا؟ كان ذهبا خالصا. الآن كان احنا نجو مثلا الذهب اللي فيه مثلا 18 قيراط، اللي هو 18 قيراط اللي احنا نقولوا 18 كار، شحال أضيف إليه النحاس؟ طبعا مش حال في الكيلو يضيفوا 250 جرام، معناه الربع. مفهوم؟ معناه كم؟ الربع. فإذا قلنا 85 غرام، هل الوزن والقيمة التي قدرناها كانت ماذا؟ كانت صحيحة؟ هنا يقع الإشكال، لأنك أنت لو كانت تقرأ مثلا في التقارير الرسمية التي أجيمور اللي هي دي الوكالة الوطنية تحويل المعادن وكذا، هي اللي تحدد قيمة ماذا؟ قيمة الذهب. كي تحدد النصاب على 18 قيراط، وهذا مشكلة. مثلا المجمع الفقهي في الأزهر في مصر يحدده 21 إلى 22 قيراط. لكن نفس المشكلة يقولوا 85. لكن نحن إنما راجعنا إلى تقدير كيف يقدر علماؤنا الذهب. أكثر الفقهاء على أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الدنانير الذهبية التي كانت موجودة، التي كانت ماذا مسبوكة موجودة وغروبة في الزمن المتقدم، وهي موجودة حتى الدنانير التي كانت مضروبة في عهد عبد الملك مروان بن عبد الملك، اللي هو أول من ضرب السكة الإسلامية في بلاد الإسلام. فنجد بأنها تفوت 90%، معناها فيها شوية خطر. حتى أنني تتبعت مئات الدنانير في المؤلفات الذين ألفوا في تاريخ السكة والمسكوكات الإسلامية حتى في الجزائر، فتجد أن الدينار يدور بين 4.10 غرامات إلى 4.60 غرامات، مفهوم؟ ودرجة النقاوة التاوي اللي هي القراط يكون بين مثلاً 22 إلى 23 21، مفهوم؟ والظاهر أنه هذا هو الذي كان في العهد النبوي، لأنه لم يتغير كثيراً. ولذلك بعض علماءنا، خاصة علماء المالكية المشرقة، منهم الشيخ أحمد حباني رحمه الله تعالى، منهم الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، منهم الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، قالوا بأن النصاب بين 93 إلى 94، بين 93 94، على لأنه كل دينار كي تنحي النحاس هذاك وتستبدله بالذهب تزيد القيمة. وبه كان يفتي الشيخ حماني رحمه الله، كان يفتي به، وهو الأقرب والله أعلم أنه لا ينزل عن 90 غرام، ما ينزلش عن 90 غرام، لأنك لو كان تقول أنت 85 غرام، راهي 5 غرامات مال، وكان يكون مليون الغرام تولي لك 500، هذا إذا بغض النظر على وشنو، على إذا درتو على 18 قيراط. أنا حسبت كان عندي واحد الورقة قديمة اللي شي لانش فيه واش كتبت فيها، مثلا 22 القيراط 22 في الكيلو يحطوا 917 غرام، و 83 غرام نحاس، في 21 يحطوا 875 غرام، 125 ماذا نحاس، في 18 750 يحطوا 250 نحاس، في 14 القيراط لا أعلم من قدر ب 14، ما عرفش شكون قدر ب 14، بالتالي المغشوش 14. لكن لو كان تبدا تلاحظ مثلا، لو كان انت في 22 نقول لكم كهرباء او قيراط، تولي 92.55 غرام، وفي 21 قيراط تولي 95.62 غرام، وفي 18 قيراط الكهرباء تولي 106 غرامات. ان شاء الله ما نكونش غلطت، لان كانت حسابات تتبعت ممكن مئات الدنانير الذهبيه القديمه، فهذا واش خرج. تصور انت لو كان الان على 18 قيراط هو شحال؟ بين 100 الى 6 غرام. فلذلك احنا نهب ممكن باخواننا انهم ان ارادوا ان يحتاطوا لدينهم فلا احتياط، وان اخذوا بالفتوى الرسميه الموجوده فقولوا له هذا امر شخصي، لكن الانسان يقف عند هذه الجزئيه، مفهوم؟ قال فاذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وان قل. الان في بعض الاحيان الانسان تكون عنده 85 غرام، احنا نديروا على 85 غرام، مفهوم؟ نتكلموا على 85 غرام، نديروا 85 غرام هي الصحيحه، مفهوم؟ ف 85 غرام، فاذا بلغت 85 غرام وجب عليك ان تخرج منها 2.5، مفهوم؟ اذا كانت عندك 90، هل تخرج على 5 غرامات هذيك ولا لا؟ إذا كانت عندك 95، هذا ما أراده المؤلف، فما زاد أي عن 85 غرام عندنا، احنا ما نحسبوش الآن بالدينار وكذا لأنه ماهوش موجود عندنا، فما زاد، لو كان نديرو تحديث للمتن تاع المصنف، في التحديد. فما زاد عن 85 غرام بأنصار مثلا 120 غرام وحال عليه الحول وكذا وكذا، فإنك تخرج منه بحسابه. مش معناتها بحسابه تولي الأمر نسبي، دائما تنقص منه 2.5 من اللي كان موجود عندك. قال وإن قل، معناه ولو كان 1 غرام 2 غرام ما يهمكش الزيادة هذه، لو كانت تكون 1 غرام تخرج عليها، تكون 2 غرام تخرج عليها، 3 غرام تخرج عليها مع الذي سبق من أصلي، هذا من أصلي نقص النصف، مفهوم؟ قال رحمه الله تعالى فما زاد عن النصاب وحال عليه الحول وتملكته كما قلنا ملكا تاما وكذا فإنك ماذا تزكيه بحسابه. ثم قال قال رحمه الله تعالى ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم وذلك 5 أواقل والأقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم فما زاد فبحساب ذلك. نفس واش قلنا في الذهب نقوله في الفضة، ما عدا أن الفضة الوزن تاعها بين 580 حتى 600 غرام لكيلو غرام يعني عنده نص كيلو شوية تاع الفضة، فإنه ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه أن يخرج زكاته. الآن كاين واحد المسألة تجدونها متردين كثيرا، صار بعضهم ينادي بها، وهي أنه إحنا عدنا الذهب وعدنا الفضة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانت تشري بالذهب وكانت تشري بالفضة، وكي جينا على هي هذه كانت النقود، كي جينا على الدينار مثلا الجزائري باش حبينا نحولوه حولنا الذهب ماشي للفضة، فما هو المعيار الذي مانا؟ لأنك كاين فرق 85 غرام ذهب شحال تتباع؟ قولوا 8 ملايين ونص، الفضة يمكن تكون أقل 85 غرام هذاك هو 5 نقولوا على مليون 85 الفضة شحال أقل بكثير، ممكن كاش 35 مليون ولا 40 مليون. تصور لو كان تجعله كان نمشوا بالفضة يولي النصاب شحال 40 مليون، ولو كان نمشوا بالذهب لماذا اختار العلماء هذا دون هذا؟ وبعض الفقهاء يقول لا يقول بالفضة، يقول النصاب هو 40 مليون. لماذا اختار؟ قالوا لأن الذهب الآن هو اللي عنده القيمة في البنوك، فصارت ماذا؟ صارت ماذا؟ غير متداولة كتداولي الذهب. هذا شيء ثاني، وهو نبه عليه بعضهم وهو المازري رحمه الله تعالى. لما بعض المعاصرين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير إلى الذهب كمرجع في النصاب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 5 أواقين صدقة، وهذا هو ماذا؟ والذهب ولا الفضة، الفضة وقطع اليد وكذا كان كل ماذا عنده علاقة بالفضة، فقال ما دام جعلتها الشريعة هكذا فهي ماذا؟ فهي الأصل. فيجاب عن ذلك بأن هذا لأن الفضة كانت هي في متناول الناس وهي التي كانت تتداول، ولذلك يقول المازري رحمه الله في مرابه مسلم لما ذكر هذا الحديث قال وهذا لأنه كان غالب استعمالهم للفضة. الآن غالب استعمال الناس والتقديرات في البنوك الفضة ولا الذهب؟ هو ماذا؟ هو الذهب. فلذلك المرجع والله أعلم هو الذهب. النصاب نقيسه دائما بالذهب، غير يتبدل الأحوال ولا الفضة هي المعنى هي المعتبرة وكذا في البنوك وكذا، والذهب راحت قيمته كامل وهذا أظن مستبعد جدا، فتما يصير من هذا كلام آخر. إذن في العبارات وفي تحديد النصاب هو ماذا؟ هو الذهب. أحسن الله إليكم. ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشرها. الآن عندنا مسألة الضم، لأن الضم كان بين الحبوب صح ولا لا؟ بين الحبوب. الآن إذا الإنسان مثلا كانت عنده ما مثلا 10 دنانير ذهبية اللي هي تعادل كم؟ أقسم 85 على 2 42.5. وعنده ماذا؟ 4 كيلو فضة مثلا اللي هو ماذا؟ 100 درهم فضي. فهل يجب عليه أن يجمعهما ويخرج الزكاة؟ ولا نقول له لا، كي يبلغ النصاب في الذهب زكيه، وكي يغلق في الفضة زكيه. أم أننا نجمع؟ جمهور العلماء على ما؟ على الجمع. إنسان عنده شوية ذهب وعنده شوية فضة فإنه ماذا؟ يجمعهما ويزكي، مع خلاف كبير في المسألة، خلاف كبير في المسألة، حتى أن الشيخ للفائدة فقط الشيخ محمد شارف، الشيخ نشيخ محمد شارف، كان لا يربم ويميل إلى رأي ابن رشد في كونه ماذا؟ استحداث نصاب جديد. لكن جماهير العلماء على أنك ماذا؟ تضم الذهب إلى الفضة بالقيمة أو بالوزن. إحنا الآن ما هوش مفروض عندنا، إحنا دوكا موجودة ماذا؟ ما كانش الدنانير، وما يقولوا هل بالجزء بالقيمة أو كذا، هذا في عهدهم. إحنا لا، عهدنا ما كانش الدينار والدرهم، عندنا ماذا؟ عندنا الذهب وعندنا الفضة. إذا كان عندك نصاب نصف تاع فضة ونصف نصاب تاع الذهب وحال عليهما الحول، فإنك ماذا؟ تضمهما وتخرج. ما تقولش عندي مثلا عندي نصف النصاب تاع الذهب ونصف النصاب تاع الفضة، بل يجب عليك ماذا؟ أن تضمهما وتزكي. ويقاس عليه النقود مثلا إنسان عنده دولار وعنده دينار، عنده دينار قيس 40 مليون مثلا، وعنده الدولار قيس 45 مليون، يضم هذا إلى هذا، ما يقولش ما عنديش. وكذلك ضم الذهب إلى النقود، مثلا عنده 40 غرام أو 30 غرام ذهب، وعنده نقول على 30 غرام ذهب، وعنده مثلا الباقي دراهم توصل للنصاب، كذلك يضم ماذا؟ يضم الذهب إلى النقد، للمال اللي عنده. فإذا ضمهما فأعطيا مقدارا تاع قيمته 85 غرام من الذهب، فإنه يجب عليه أن يزكيه. وهذا مذهب الجمهور، خاصة في ضم النقود إلى الذهب والفضة. بعضهم قال إنه مجمع عليه. قال ولا زكاة. لا، جمهور الفقهاء. أحسن الله إليك. قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيتها، ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين، وحول ربح المال حول أصله. خلينا نفوق معك. زكاة التجارة بعضهم يحكي الإجماع عليها، تدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا مما كسبه الإنسان، فيدخل ضمن ماذا؟ ضمن ما يجب على المرء أن يزكيه. وتدخل في عموم الأدلة القاضية بأن المال يزكى، ومال التجارة مال، وبالتالي فإنه يزكى. ورويت في الباب أحاديث، ولكن فيها شيء من النظر، لعل أقواها حديث سمرة بن جندب، وهو قوله كنا نؤمر أن نأخذ الزكاة مما نعد للبيع، ما كل ما نعده للبيع فكنا ماذا؟ نأخذ الزكاة منه. والحديث في صحته شيء من النظر، لكن بعضهم قلنا حكى الإجماع عليه، حتى عد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بغير هذا القول قولا شاذا خارج عما يقوله علماء الأمصار مشرقا ومغربا. المسألة طويلة تقول ليس هذا باب ذكر الأدلة فيها. الذي يهمنا هو ماذا؟ أن نشرح ما أراد المؤلف أن يوصله. المالكية يقسمون التاجر قسمين، يجعلوا اثنين، إما أن يكون مديرا، ماشي المدير هو الذي ما المدير هو الذي لا تستقر بيده عين ولا عرب. عين اللي هو دران، مثلا إنسان فتح حانوت وحط السلعة، هذيك السلعة حنا واش نقولوا؟ نقولوا يدور فيها. دراهم كذلك راه ماذا؟ لا يستقر عنده، المال اللي راه يدخل له يعاود يرجعوا صرفه كذا، يخبيه نصيه يخلص به. وكذلك السلعة اللي راه يجيه السلعة راه يبيع فيها، رايحة جاية رايح، فلا يستقر عنده مال، مال نقد ولا عين ولا عرض. هي السلع، العرض هو السلع، سواء كانت بيوت ولا سيارات ولا حيوانات ولا مواد غذائية ولا أي شيء، لحوم، هذه كلها ماذا؟ هي عروض تجارة، أي شيء يقبل المعارضة، فهو ماذا؟ فهو من عروض التجارة. فإذا المالكية يرون بأن التجار على صنفين، كاين إنسان فاتح حانوت وراه يبيع، فلا يستقر عنده عين ولا عرض، أو يبيع ويشري وراه يدور عنده السلعة وراه يدور برا. الصنف الثاني وهو الذي يتربص الأسواق، عنده حاجة يتربص الأسواق، كيكون البيع مليح يبيعها. نضربوا مثال ومنه نحاولوا نعرفوا شروط ماذا؟ شروط إخراج زكاة التجارة. نديروا إنسان فتح حانوت وإنسان عنده سيارة، إنسان عنده حانوت، اللي عنده سيارة هو الذي يسمى المحتكر ولا المدير، قلنا المحتكر، وهو الذي يتربص الأسواق حتى إذا ما جاء الربح اللي يحبه هو يبيع، شرى تراب أو يستنى كشما شرى سيارة أو يستنى كشما يبيعها بثمن يرضى عنه. ولا إنسان مثلا فاتح حانوت وراه يبيع ويشري، مفهوم؟ راكم معايا؟ فالآن ما هي شروط الزكاة التي تزكى على أنها عروض تجارة؟ قال لك أول شيء، إحنا ممكن ما عرفوش شنو هي التجارة. كيقول لك واحد التجارة شنو هي؟ هي تقليب ماذا؟ تقليب العرض والنقد، هذه هي التجارة، تشري وتبيع، مفهوم؟ فإذا ما كان فيه بيع وشراء فتكون ماذا؟ تكون هذه تجارة. حطوا هذا المفهوم في دماغكم، هذا الشيء الأول، وهو حقيقة التجارة. يقولون إن شرط التجارة الأول وهو أن تنوي التجارة. شريت أنت سيارة، مفهوم؟ تشريها لغرض، تشتريها لغرض، هذا الغرض هو الذي يحكم على تلك السيارة أنها من عروض التجارة ولا ماشي من عروض التجارة. لأن الإنسان إما أن يشتري الشيء بنية أن يتاجر فيه، وإما أن يشتريه بلا نية، يدخل للمارشي يلقى حاجة تتباع عجباتو شراها، ما عنده حتى غرض فيها. وإما أن يكون غرضه الذي يسميه العلماء وهو القنية، اللي هي الاقتناء، أنه يقتني الشيء. وإما أنه يشتريها لأجل ماذا؟ لأجل أن يستفيد منها شيئا ماديا، اللي يعبر عليه الفقهاء بالغلة أو الاستغلال. شرى سيارة باش يكريها، شرى سيارة حتى يتجرها. إذن إما أن يشتري لأجل التجارة، فهم؟ وإما أن يشتري لأجل الاقتناء، وإما أن يشتري لأجل الاستغلال. وإما أن يشتري ولا نية له لا نية له فيه، وإما أن يشتري للتجارة مع شيء آخر، يشريها باش يتاجر كما ما كاين الناس تقول له يقول لك راح نبدل سيارة، يقول لك نشري سيارة وكي تكون لي بيعا بيعها، أنا نشري سيارة باش نستعملها، يقول لك هكذا أنا نشري سيارة باش نستعملها، وإذا جاتني كاش بيعا نبيعها. هذا هل تمحضت نيته للتجارة ولا عنده نيتين؟ عنده نيتين، نية الاقتناء ونية ماذا؟ ونية البيع. إنسان جاني قال والله راح نشري سيارة باش نكريها وكش ما تبان لي بيعها نبيعها، كذلك ماذا اجتمعت فيه ماذا؟ نيتان، تقدر تجتمع فيه ثلث نيات، مفهوم؟ فإذا كانت لنية التجارة تجب فيها الزكاة، إذا كانت بلا نية ولا لنية الاستعمال أو لنية الاستغلال أو لنية التجارة مع شيء آخر فلا زكاة، فلا زكاة فيها. لماذا؟ لأن التجارة فعل ولا مش فعل؟ فعل. ما هي النية؟ النية كين عرف النية؟ النية هي قصد الشيء، هو قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. فعل التجارة متى يبدأ؟ بمجرد ماذا؟ أنك تشريه، مفهوم؟ أنك تشريه. لكن لو كان إنسان شرى سيارة وبعد سمانة، بعد سمانة نوى يبيعها، ثم بعد عام باعها، يزكي عليها ولا لا؟ نعم شرى سيارة، هو قال أنا هذه السيارة شريتها باش نستعملها، جاز شهرين نوى يبيعها، جاز شهرين نوى حطها للبيع، دارها أظن هكذا للبيع، مفهوم؟ ثم بعد جاز سنة باح، هل يزكي؟ شيخ هي متصل ما عندي، هل يزكي أو لا يزكي؟ عند المالكية لا يزكي، لأن نيته لازم تكون عند شراء السيارة، وهو لم يشتريها للتجارة وإنما اشتراها للاقتناء، كيبيعها ويحكم الدراهم ويجوز عام على الدراهم تما يزكيها، مفهوم ولا لا؟ شوف إنسان شرى سيارة، شراها اليوم في شهر جويلية، رانا في شهر جويلية، معليش أنا نقول شهر جويلية شرى سيارة، بعد أو شراها باش يستعملها، بعد ثلاث شهور طلعت له قال لك يا ولدي نبيعها، حطها دارها أفضل. هذه البيع بعد عام باعها، بعد عام باعها، شد الدراهم يزكي بعد عام من نية بيعها، عند المالكية لا يزكي، لأن شرط زكاة التجارة أن ينوي كي يشري، لأن المال ماله يتقلب عند هذا الفعل عند الشراء والبيع في الابتداء، فقالوا شرطه أن يقترن نية، تقترن بالشراء، مفهوم؟ فإذا لم تقترن بالشراء خلاص كيف بيعها، ومن بعد يجوز عام على مسمى، هذا ماشي اللي عنده حانوت يبيع كرارس، هذا اللي ماشي اللي عنده حانوت، اللي عنده حانوت ويبيع كرارس هذا شيء آخر، هذا يقول لي ماذا؟ حكمه حكم المدير، مدير الإدارة في الزكاة، وهذا يزكي كل عام، هذا حاجة أخرى، أنا أتكلم على إنسان شرى حاجة قال يا ولدي أنا هذه نبيعها، مفهوم؟ إذا الشرط الأول أن تكون ماذا؟ نية البيع، أيوة نية البيع، أن تكون بالنية، وهذه النية تكون ماذا؟ وصفها أنها مقترنة بالشراء، كي شراها؟ أنه يبيعها، ماشي أنه يبيعها مور ما شرى. الشيء الثاني وهو استقرار النية، استقرار النية، قال شرى سيارة قال أنا باش نبيعها، حطها للبيع، بعد ربع شهور عجبته السيارة طاحت بها شوية ما قدرش يشري سيارة واحدة أخرى، قال يا ولدي أنا هذه السيارة نخليها، مفهوم؟ هذه السيارة بعد عام ولا ثلاث شهور عام قالوا عام بعد عام جاتوا بيع وباح وين يبدا يحسب النسب في اللي مسألته كما مسألة الإنسان اللي شرى لأجل استقرار النية اشترطوا فيها ماذا أن تستقر يبقى ناوي بيع وكان ينقض النية لماذا لأن النية المقترنة بالشراء شرط زالت زال ماذا زال الموجب عند المالكية إذا شرط النية أن تكون مقترنة بالشراء والثاني أن تكون مستقرة ما تتغيرش الفهم هذا الشرط ماذا الشرط الثاني الشرط الثالث وهو أن يكون كسبه لها من معاوضة مالية جاء إنسان جاء لخوه قال له هكا هذه السيارة قال له هكا غير أعطاها له وتفتحوا عينها قال حط عن البيع جاز عن باح يزكي عليها يزكي لها قالوا لا يزكي المالكية قالوا لا يزكي قال لأن الله عز وجل قال من طيبات ما كسبته مما كسبه بالتجارة باختياره هذا ما هوش باختياره كان بريح جاته فلا يزكي الفهم مثلا لازم تكون في بعض الأحيان تكون هنا ما كانش معارضة هنا ما كانش معارضة جاء قاهلوا فهذه من التبرعات والهيبات نديروا مسألة أخرى امرأة متزوجة ما تفهمتش مع راجلها داروا الخلع يتسرع بزاف ماشي داروا الخلع كي داروا الخلع أعطى لها ماذا أحكموا عليها بدراهم قال يا ولدي تفهموا بيناتهم أنا والله يا ولي أنا والله ما نقدر نعطيك دراهم عندي شوية حوايج في الحال وكنعطيهم لك أعطى لها 10 قفاطن وأعطى لها الكراك والدنيا وكذا قيس فايتها 85 مليون هي ما تدير بهم والو حطتهم للبيع حطتهم للبيع على عام باعتهم ودخلت واحد 100 مليون تزكي ولا لا؟ قالوا لا تزكي عند المالكية لا تزكي لأن هذه المعاوضة ما كانت معاوضة مالية صح هي مبادلة لأن الخلع مبادلة طلاق ببدل فهو ما قال كالزواج لأنه هو كان بدل من الاستمتاع السابق وكذا فالآن قالوا ما دام أنه ليس بمعاوضة المالية أن التجارة تكون بالأموال التجارة تكون المعاوضات مالية فقالوا ليس بمعاوضة مالية فلا تزكي ما تزكيهاش كي تبيعها دخلوا لها دراهم الزيت تستقبلوا وتستأنفهم هذاك اليوم اللي دخلوا لها دراهم تستأنفهم هذا حولا جديد اللي يجوزوا على الدراهم هذوك عام تم تزكي إذن الشرط الأول هو النية المقترنة بالشراء المتمحضة للتجارة متمحضة للتجارة لا يشاركها شيء آخر مع استقرارها مفهوم كذلك ماذا؟ أن تكون بمعاوضة مالية يكسب الشخص طيبات ما كسبته حاجة اللي كسب كذلك ماذا بلوغ النصاب إذا مثلا شرى سيارة ب 30 مليون بعد عام بحب 40 مليون هل يزكي؟ لا يزكي خلاص باحة مرسانة لا لازم يحول الحول يبلغ النصاب هو الآن شرى سيارة ب70 مليون باحة ب75 عام وهو يستنى وبعدها باحة ب75 احنا نديرو النصاب اللي راهو 80 مليون مثلا نديرو بلي 80 مليون هل يزكي؟ لا يزكي فهمت لأنه شرط زكاة النصاب لكن شرط زكاة النصاب هل في كل سنة ولا في نهاية السنة هنا وقع خلاف بين الجمهور وبين المالكية المالكية قالوا إذا بلغ النصاب وقت الوجوب وهو ما مرور حول ماذا وجب الزكاة نضرب مثال إنسان شرى سيارة بسبعين مليون، سبعين مليون نصاب، ماشي نصاب، باعها بعد سنة بمئة مليون، يزكي ولا لا؟ هي قيمة السيارة كانت بدأت تحسب في الحول، ما تبلغتش النصاب، وقتاش بلغ النصاب؟ كي باع بلغت النصاب، قالوا ما دام باع بلغت النصاب فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يزكي. لذلك العبرة عندهم ليس كالشافعية والحنابلة من البداية إلى النهاية، لازم الكروسة كي شراها بتسعين مليون، ونهار يبيعها بتسعين مليون فما فوق. عند المالكية ولو كانت أقل من النصاب مثلا، تذبذب مثلا، لو كان هو شرى سيارة، مثلا نقول شراها مئة مليون، قالوا لهم راح يجي تاع موان بروازون الدنيا وكذا وكذا، طاحوا الكرابس ولا يتباع هذيك السيارة تاعو، ولا تباع شحال؟ خمسين مليون، حطها للبيع عاود طلعوا الكرابس، ولا تدير السيارة مئة مليون ولا مئة وعشرة، يخرج الزكاة عند الجمهور ما يخرجش، لأنه النصاب ما كانش في العام كامل، عند المالكية يخرج، طاح النصاب طلع هبط بدا أقل، المهم نهار باع عنده نصاب جاز عام فماذا؟ يجب عليه يزكي. معنى النصاب عنده كي تبيع، كي تستناها تبيع وتبقى بلغ النصاب ما يهمكش واش من سبق، ولو كان أقل من النصاب فيما سبق. هي في أدلة وأقيسة والدنيا إحنا ما نخوضوش فيها، إحنا نريد ماذا؟ نريد أن نصل إلى ما أراد. جالك إنسان، بعت له سيارة، قال لك يا ودي أنا ما عنديش دراهم عندك، أنا عندي واحد الجبب في الحانوت وأنت عندك حانوت تاع جبب، هاك قيس 90 مليون جبب، خرج الزكاة. المالكي الوقت الموجود هو قبض ماذا؟ عندك سيارة، راك تبيع فيها، ماشي، عندك سيارة تبيع فيها، جالك صاحبك قال لك يا ودي بيع لي هذه السيارة شحال تتباع؟ 90 مليون، قال انا ما عنديش 90 مليون، قال انا عندي واحد السلعة انت بغيت تبيع السلعة وكذا، هذه السلعة الفلانية، قال احنا نقولوا البسة، قال هاك 90 مليون لبسة، مفهوم؟ هل تزكي؟ ليس معوضة مالية. قالوا شرطه أن يكون نقدا من ذهب أو فضة أو ما يعادلها. لماذا؟ لأنه هذا مش عطالك عروض، هذا عروض يتباع، إحنا لازم لنا وجه الحاجة اللي نشرو بها كي نبيعو، ننشر بها كبير، فقالوا يجب أن تكون ماذا؟ الأموال التي تسلم للشخص عند البيع لازم تكون معنا، لازم تكون نقد من الذهب والفضة أو ما يقوم ما دي في فكرة عامة، وإذا كان الذهب المهم كيفاش يزكي؟ إذا الأولاني هذا كبير أو دايرها بذهب اللي هو ماذا؟ وضع سلعة كما سيارة هذه باش يبيع، هذا يزكي مثلا، هذيك حط تراب للبيع، خمس سنين باش تباع له، يزكي لسنة واحدة أم لخمس سنوات؟ عند المالكية لسنة واحدة، هذا هو الفرق بين المالكية وبين الجمهور، مفهوم؟ قالوا لأنه هذا معاوضة، والمعاوضة وقعت ماذا؟ وقعت مرة واحدة، وبالتالي يزكي هذا. عند الجمهور لا، يزكي لي خمس سنوات. الشيء الثاني وهو الإنسان اللي فاتح حانوت، هذا يزكي كل عام، فهم؟ اللي عنده حانوت يزكي كل عام، يحسب السلعة، يحسب دراهم وش عنده ويزكي. فالفرق بين المحتكر وبين المدير أن المحتكر ماشي من الاحتكار، هذاك المحرمة اللي عنده سلعة وراهو يستنى يبيعها كي تحكم، فهذا يزكي عند البيع مرة واحدة، ما يستناش الحول، ماشي كي يقبض الدراهم زعما حط تراب للبيع، خمس سنين وهو يستنى، دخلوا له الدراهم مفهوم يعني باع شيء باع نقول له زكي ما زكي هذا كله ماشي يستنى عام مفهوم غير تبيع زكي أما اللي عنده عروض تجارة في حانوت حانوت مثلا كما يقولوا سي بي اف مثلا راهو يبيع ويشري يبيع ويشري هذا ماذا مدير يسمى زكاة الإدارة هذا يزكي كل يزكي كل إنسان مفهوم شرط بلوغ النصاب كان شرط آخر وهو أنه يجب عليه مثلا الإنسان فتح حانوت فتح حانوت ما بحت حاجة عام هو يستنى ما باع والو فتح حانوت مليار عام هو فتح حانوت ما باع والو يزكي ولا لا واعرة عند الملكيتين يزكي لأنه يعني ما تحققش التجارة التجارة تقل بالبيع والشراء هذا ما هذا شراب شي بيع ما باعش مفهوم قالوا فيلزم ان يبيع بالنقد ولو مره ولا مرتين كي يبيع مره ولا مرتين خلاص خلاص تاجر فيتحقق عليه ما اطلاق انه قد ادار عمله هو ها لا لا ما عندوش هذوك لي فريجيدير مثلا لي زوندوار والثلاجات وكذا ما يسكيش عليه مفهوم ما يسكيش عليه الزيطاج ما يسكيش الزكي على السلعة اللي تتباع مفهوم ما كنتش معاك هذا هو المذهب اليسير يعني وهذه المسألة يعني لا أدلتها ولا مناقشتها لو كان بدأ مناقشتها كنا سردناها هو راح كان بدأ مناقشتها لكن يقال بأن المذهب المالكي اللي في التجارة ممكن أضيق من باقي ممكن توسع فقط في قضية النصاب في كونه وإن لم يستقر في كونه وإن كان أنزل وأقل فإنه يجب أن يجب أن يزكي شكرا قال خلاص هاي لو بعد وقت نقرأها للجملة هذه وحكم ربح المال عن قاعدة عند الفقهاء تقريبا جميعا وإنما يختلفون في ماذا في تطبيقاته القاعدة أن حولان الربح حولان الأصل حولان الربح هو حولان الأصل عندي مثلا درهم راني نتاجر به مفهوم نتاجر به أنا بديت مثلا 100 مليون بديت 100 مليون ربحت 20 مليون 20 مليون هذيك جاز عليها العام ما جاش صح ولا لا؟ دائما تكون تابعة الرأس المال فلذلك قال رحمه الله وحول الربح حول أصله وكذلك حول الأنعام سوف يأتيك نتكلم على الماشية أن كذلك تابع مع الكلام على الوقص أذن ولا مازال؟ المال لما تقرأ الله وضعه عليه واش قلنا تحبوا له كان وقتين أعطى الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله